سيدي يا رسول الله، الناس توصف بالألفاظ مدحت ودون وصفك يعي اللفظ والأدب. فعب على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لن يرى في الوجود شيئا جميلا. أحكم الناس في الأرض إناس عللوها فأحسنوا التعليلا. أنت للأرض أولا وآخرا، كنت ملكا أو كنت عبدا ذليلا. لا خلود تحت السماء لحي، فلماذا تراود المستحيل؟ يا قلب أنت بحب المصطفى وله، وحبه إن ترى في القلب زكاه. يا قلب غني به وافزح بمولده، ميلاد أحمد لا تحصى مزاياه. يا قلب هذا نبي كل فطرته نور، تبارك من بالنور سواه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على خير البريات سيدنا محمد المبعوث الماضي وما هوات، الذي بلغ عن ربه وعن الملائكة وعن كثير من الغيبيات، فرغب في الجنة وجعلها من المستحيات، وحذر من النار فجعلها من المحظورات. فبرحمتك يا ربنا هون علينا السكرات، واجمعنا مع النبيين والصحابة والشهداء أصحاب الكرامات. قطعت شهور العام لهوا وغفلة، فلن تحترم فيها أتيت المحرمة. فلا رجبا وفيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما. فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة، ونبكي عليها حسرة وتندما؟ يا غافلا عن ربك اصغى معي بأذنك وعيناك. الكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل البصير وكان يحذر حفرة، فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل فاعل الأعمى خطى بين الزحام بلا صدام، من يقود خطاك. قل الجنين يعيش معزولا راعا ومرعى، ما الذي يرعاك. قل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك. إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب كريم، عدنا مرة ثانية مع آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا عالم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة القارئ الدكتور محمد حسن الخياط، القارئ والمقيم بقرية السمعنة مركز ومدينة فاقوس محافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن استماع سماع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ

الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله بطة عليك بطة تعوز انت يا ابني بطلع الامام لا يمكنك ان تكون تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الإنسان من علق اقرأ اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ربنا يصلح حالك يا مولانا. يصلح حالك. نعم. نعم. لا الله الرحمن الرحيم قرأ